القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود أحمد طه المقيم بقرية قلمشاة مركز إتصا بمحافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد محافظ الفيوم بيقول فيها: في سنة 2006 يا حضرات المحترمين، محافظة الفيوم فتحت باب التأديب للحجز في مشروع إسكان اجتماعي اسمه البيت الريفي. والبيت الريفي ده بالقرب من قريتنا قلمشاة. قلنا وماله، نقدم وندفع المقدمة اللي قالوا عليها، واللي هي 5200 جنيه زي ما قالوا. والبعض منا دفع نصف التشطيب حوالي 16200 جنيه، وفي اللي دفع تشطيب كامل بمبلغ 35000 جنيه و200 جنيه، وكل واحد حسب ظروفه. والفلوس في الآخر هتدفع إن آجلا أو عاجلا. المهم ما طولش عليكم، بدأ الشغل في المشروع وفي النهاية تم البناء. وروحنا نسأل على الأخبار ونعرف هنستلم إمتى. أيوة يا محترم، مظبوط، اسمك قدامي أهو في الكشف، محمود أحمد طه. مظبوط يا محترم؟ مظبوط حضرتك. هنستلم إمتى بقى إن شاء الله؟ إن شاء الله مهندس الإسكان يستلم من المقاول ومعاه اللجنة، بعد كده نسلمكوا على طول. هتلاقي علبة كشري يا إبراهيم وكتر الشطة. قلنا هانت يا حضرات، يعني المسألة مسألة أيام ومهندس الإسكان يستلم ويسلمونا الوحدات بتاعتنا ونكمل لهم المبلغ المطلوب. لكن فوجئنا بعد كده يا حضرات باللي لا كان على البال ولا على الخاطر. للأسف يا حضرات، المهندس اللي عمل المعاينة عشان يستلم المباني بتاعت المشروع رفض يستلم، وقال في تقريره ان المباني بتاعت البيت الريفي في محافظة الفيوم بقرية قلمشاة مباني غير صالحة للسكن. معناه الكلام ده يا سعادة البيه؟ معناه ان احنا ناس عندنا ضمير. ايوة، وما ينفعش نسلمكم وحدات سكنية تقع على دماغ حضراتكم بعد الاستلام بشهر. عشان كده هتضطروا تنتظروا لحين هدم وإعادة بناء الوحدات السكنية حسب المواصفات المطلوبة. وطبعا كانت صدمة يا حضرات ليا ولكل الناس اللي مقدمين في المشروع. وانتظرنا، بس طال الانتظار. قلنا لازم نطلع على مبنى المحافظة ونعرض الأمر على سيادة المحافظ عشان سيادته يشوف لنا حل، لكن ما قدرناش نقابل سيادته. وقابلنا سيادة النايب. من فضلك يا حضرات، من فضلك تهدوا شوية كده وتستريحوا، عايز واحد بس هو اللي يتكلم. اتفضل حضرتك. ايوه انت يا ابو جاكيت كحلي. انت انا يا فندم محمود احمد طه من قرية قلمشاه واحد المتقدمين لمشروع البيت الريفي، ولما روحنا نستلم قالوا لنا. عارف قالوا لحضراتكم ان المباني لا تصلح للسكن ومش هينفع نسلمكم الا بعد تنفيذ المطلوب. امتى بقى؟ الله اعلم. ومن يوميها حضرات، من 2006 ل 2023 ما حصلش جديد. لا استلمنا الوحدات بتاعتنا ولا عرفنا نسترد الفلوس اللي احنا دفعناها، وبقينا من الاسكان للمحافظة ومن المحافظة للاسكان لحد ما تعبنا. عشان كده جينا نعرض مشكلتنا الغريبة دي على حضراتكم، يمكن نقدر عن طريقكم نوصل لحاجة. يا ترى هنوصل؟ همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.